كالماضي في تحققه أجري مجراه. وقيل ما نكرة موصوفة كقوله ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. ومعنى التقليل فيه الإيذان بأنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة فبالحري أن يسارعوا إليه وهم يودونه كل ساعة. وقيل تدهشهم أهوال القيامة، فإن كانت منهم إفاقة في بعض الأوقات تمنوا ذلك. والغيبة في حكاية ودادتهم كالغيبة في قولك حلف بالله ليفعلن. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم دعهم يأكلوا ويتمتعوا أي بدنياهم، ويلهيهم الأمل يشغلهم توقعهم لطول الأعمار واستقامة الأحوال عن الاستعداد للمعاد. فسوف يعلمون أي سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه. والغرض إقناط الرسول صلى الله عليه وسلم من ارعوائهم وإذانه بأنهم من أهل الخذلان. وإن نصحهم بعد اشتغال بما لا طائل تحته، وفيه إلزام للحجة وتحذير عن إيثار التنعم وما يؤدي إليه طول الأمل. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أجل مقدر كتب في اللوح المحفوظ. والمستثنى جملة واقعة صفة لقرية، والأصل ألا تدخلها الواو كقوله إلا لها منذرون، ولكن للمشابهة صورتها صورة الحال أدخلت عليها تأكيدا للصوقها بالموصوف. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، أي وما يستأخرون عنه. وتذكير ضمير أمة للحمد على المعنى. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، نادوا به النبي صلى الله عليه وسلم على التهكم. ألا ترى إلى ما نادوا له وهو قوله إنك لمجنون. ونظير ذلك قول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. والمعنى إنك لتقول قول المجانين، حين تدعي أن الله تعالى نزل عليك الذكر وهو القرآن، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. لو ما تأتينا ركب لو مع ما كما ركب مع لا لمعنيين: امتناع الشيء لوجود غيره، والتحضير بالملائكة ليصدقوك ويعضدوك على الدعوة، كقوله تعالى لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو للعقاب على تكذيبنا لك كما أتت الأمم المكذبة قبل إن كنت من الصادقين في دعواك. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. في قراءة ما ينزل الملائكة بالياء ونصب الملائكة على أن الضمير لله تعالى، وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالنون وأبو بكر بالتاء والبناء للمفعول تنزل، ورفع الملائكة وقرئ تنزيل بمعنى تتنزل إلا بالحق إلا تنزيلا ملتبسا بالحق أي بالوجه الذي قدره واقتضته حكمته سبحانه وتعالى ولا حكمة في أن تأتيكم بصورة تشاهدونها فإنه لا يزيدكم إلا لبسا ولا في معالجتكم بالعقوبة فإن منكم ومن ذراريكم من سبقت كلمتنا له بالإيمان وقيل الحق الوحي أو العذاب وما كانوا إذا منظرين إذا جواب لهم وجزاء لشرط مقدر أي لو ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر رد لإنكارهم واستهزائهم ولذلك أكده من وجوه وقرره بقوله وإنا له لحافظون أي من التحريف والزيادة والنقص بأن جعلناه معجزا مباينا لكلام البشر بحيث لا يخفى تغيير نظمه على أهل اللسان أو نفي تطرق الخلل إليه في الدوام بضمان الحفظ له كما نفى أن يطعن فيه بأنه المنزل له وقيل الضمير في له للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين أي في فرقهم جمع شيعة وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهب من شاعه إذا تبعه وأصل الشياع وهو الحطب الصغير يوقد به الكبار والمعنى نبأنا رجالا فيهم وجعلناهم رسلا فيما بينهم وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كما يفعل هؤلاء وهو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وما للحال لا تدخل إلا مضارعا بمعنى الحال أو ماضيا قريبا منه وهذا على حكاية الحال الماضية كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك نسلكه ندخله في قلوب المجرمين والسلك إدخال الشيء في الشيء كالخيط في المخيط أو السلك والرمح في المطعون والضمير للاستهزاء وفيه دليل على أن الله تعالى يوجد الباطل في قلوبهم وقيل للذكر فإن الضمير الآخر في قوله لا يؤمنون به له وهو حال من هذا الضمير والمعنى مثل ذلك السلك نسلك الذكر في قلوب المجرمين مكذبا غير مؤمن به أو بيان للجملة المتضمنة له وهذا الاحتجاج ضعيف إذ لا يلزم من تعاقب الضمائر توافقها في المرجوع إليه ولا يتعين أن تكون الجملة حالا من الضمير لجواز أن تكون حالا من المجرمين ولا ينافي كونها مفسرة للمعنى الأول بل يقويه وقد خلت سنة الأولين أي سنة الله فيهم بأن خذلهم وسلك الكفر في قلوبهم أو بإهلاك من كذب الرسل منهم فيكون وعيدا لأهل مكة ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولو فتحنا عليهم على هؤلاء المقترحين بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يصعدون إليها ويرون عجائبها طول نهارهم مستوضحين لما يرون أو تصعد الملائكة وهم يشاهدونهم لقالوا من غلوهم في العناد وتشكيكهم في الحق إنما سكرت أبصارنا سدت عن الأبصار بالسحر من السكر. ويدل عليه قراءة ابن كثير بالتخفيف أو حيرت من السكر، ويدل عليه قراءة من قال سكرت بل نحن قوم مسحورون قد سحرنا محمد بذلك كما قالوه عند ظهور غيره من الآيات. وفي كلمتي الحصر والإضراب دلالة على البت بأن ما يرونه لا حقيقة له بل هو باطل خيل ما خيل إليهم بنوع من السحر. نعود إلى ما بدأنا به في أول هذه السورة الكريمة، ألا وإنها سورة الحجر. أسلفت وقلت إن ترتيب هذه السورة في القرآن الكريم هو طبعا من الفاتحة إلى الحجر هو السورة الخامسة عشر، وهي سورة مكية، لذلك ترون أن آيها إنما يخاطب من كان من أهل مكة من المشركين ويصفهم ويعنت عليهم ويبين أحوالهم. أما عدد آياتها فهي 99 آية. قال ربنا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء، هذه الحروف المقطعة التي جاءت في أول كل سورة أو بعض السور من القرآن الكريم، والأمر الأغلب في رأي المفسرين الله أعلم بمراده بها، وهنالك رأي آخر بل آراء كثيرة، لعل من أهمها إن هذا القرآن الذي يتحداكم يا معشر المشركين، وهو معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باقية على الدهر، مؤلف من الحروف الأبجدية التي جعل الله بعضها في أوائل هذه السور الكريمة لحكمة أرادها منها تكون القرآن. فهل تستطيعون أن تأتوا بآية بسورة بعشر آيات؟ يبقى التحدي إلى يوم القيامة. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربنا عز وجل يبين للناس جميعا أن هذا الذي يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نزله الله عز وجل بوساطة جبريل عليه السلام الذي أخذه من اللوح المحفوظ ولقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقر ذلك في صدره صلوات الله وسلاماته عليه، فحين أراد أن يكرر ذلك لحفظه ثبته الله سبحانه وتعالى فقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا. إذن هذا الحفظ، هذا الاستحضار، هذا الاحتجاج إنما هو على الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يحتج بكتاب الله عز وجل. تلك آيات الكتاب، أي كتاب؟ هذه السورة القرآن الكريم، ونكر القرآن قال وقرآن مبين، وذلك من أجل تفخيم القرآن العظيم ومن أجل أنه يبين أنه كتاب جامع ليبين الحق من الباطل، يبين الرشد من الغي، إنه يبين بيانا عجيبا ويصف أحوال الكافرين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الدنيا سترحل، أو لابد للإنسان أن يرى عاجلته فيها، ولابد أن يرى وقت موته، ولذلك يتمنى الكافر حين يعاين الموت أن يكون مسلما، ولكنه لا يستطيع لأن التوبة قد انتهت ولأن الروح قد وصلت إلى الغرغرة. عندما يعاين الكافرون حال المسلمين عند نزول النصر وعند نزول الهلاك بهم عند حلول الموت في يوم القيامة في وقت الحساب في كل هذه الأوقات، القرآن الكريم لا يبلى على كثرة الرد. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كم هي من المواقف التي يقف فيها الكفار يتمنون أن يكونوا من المسلمين لا أن يحل بهم ذلك الأمر. وما أدل على ذلك إلا قول الله عز وجل حكاية عنهم: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، كما جاء في كتاب الله إنها كلمة هو قائلها. لا، إذن لن يعودوا إلى هذه الحياة الدنيا ولن يرجعوا إليها أبدا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ولذلك هذه المودة تكون عندما تدهشهم، خاصة أحوال يوم القيامة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين هذه الأحوال التي يتعرض لها الكفار، فيتمنى كل واحد منهم عندما تدهشه الأحوال أن يكون من المسلمين. ثم خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطب كل عاقل ينظر إلى هؤلاء المشركين في كل وقت وفي كل زمان ومكان: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. شأن هؤلاء الكافرين أنهم حسبوا أنهم خلدوا للدنيا. ذرهم، دعهم يأكلوا ويتمتعوا، كأن الدنيا هي عبارة عن طعام وشراب ومتاع. وكذلك إن الأعمار تشغلهم، يتمنى الواحد منهم أن يطول عمره وأن تستقيم أحواله، كل ذلك بعيدا عن الاستعداد للمعاد. فسوف يعلمون، جاء التهديد فسوف يعلمون. ماذا ترك المفعول؟ وهذا الترك للمفعول إذانا بالعموم، ما قال فسوف يعلمون عاقبتهم مصيرهم، ما يلقونه يوم القيامة، ما يلقونه في حسرات عند الموت، عند سكرات الموت، في القبر، في الجزاء، في الصراط، في الماتر، كل ذلك تركه. قال فسوف يعلمون. إذن ماذا سيعلمون؟ أن تقدر من سوء صنيعهم ماذا سيحدث لهم، ماذا سيحدث لهم إذا ماتوا، ماذا سيحدث لهم إذا عاينوا الحساب، ماذا يحصل لهم إذا وجدوا كتابهم بشمالهم، ماذا يحصل لهم إذا ألقوا في الصراط، ماذا يحصل لهم إذا قيل لهم ادخلوا النار، ماذا يحصل لهم إذا كانوا من أهل الخذلان، ماذا يحصل لهم إذا علموا أن هذا النعيم لن يفيدهم أي شيء في الآخرة. غرهم طول الأمل. ثم قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما أهلكنا من قرية، القرية المكان الذي يقر فيه الناس، سواء كانت قرية صغيرة في عرفنا الحاضر أو كانت مدينة عظيمة أو كانت قارة، يعني لا يهمنا ذلك. إذن ما أهلكنا من قرية، المراد المجموعة التي اشتملت على بيوت ومتعددة جاءها رسول من عند الله تبارك وتعالى. هذا الرسول أنذرهم، طلب منهم أن يوحدوا الله تبارك وتعالى، ولكن هؤلاء ما آمنوا، أنكروا ربنا سبحانه وتعالى يقول ويخبرنا أنه أهلكهم وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يعني من عدل الله عز وجل أنه أنذر وأرسل الرسل وأرسل الكتب وبين المواعظ وبين أيضا ما جرى للأمم الذين كانوا قبلهم، ومع هذا لا يتعظون ولا يعتبرون ولا يطيعون الرسل ولا يتبعون الكتب، فأصابهم إهلاك الله عز وجل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. نعم، إذن هذه كل أمة لا تستأخر عن موتها أو عن عذابها الذي عذبها الله سبحانه وتعالى، والسبب في ذلك أنهم دائما يقفون ضد الأنبياء والمرسلين. الله أراد لهم الخير لكنهم ما أرادوه لأنفسهم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. انتقلنا بذلك إلى القوم الذين عاينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان الأمر بالنسبة للذين عاينهم الرسل من قبل. ماذا يقول المشركون للرسول؟ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. نادوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهكموا به، قالوا إنه لمجنون، ما وجدوا شيئا يصفونه فيه، وجدوا أن هذا القرآن لم يستطيعوا أن يقول. فقالوا أحد أمرين، إما أنهم نسبوا الجنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسبوا إليه السحر، وكلاهما بريء منه صلى الله عليه وسلم. إنك لمجنون كما قال فرعون، يعني نفس الكلمات التي يقولها المجرمون إلى سيدنا موسى، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هكذا دائما، يعني ليس معنى مجنون أنه فاقد العقل، لا، معنى ذلك إن هذا القول الذي تقول فيه إن هذه الحياة ماضية وإنكم تموتون وتبعثون وتحاسبون ويوم القيامة، هذا قول المجانين، هكذا يريدون. بعد ذلك أرادوا أن يطرحوا كعادة المشركين والكفار في كل زمان ومكان، يأتون إلى شخصية الرسول الذي يعرفونها تماما فيريدون أن يغيروا شيئا. فماذا قالوا؟ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. لماذا لم دائما يأتيهم الله بالآيات فيتركون كل الآيات ويطلبون آية أخرى أو آيات أخرى؟ لماذا لا تأتينا معك بمجموعة من الملائكة يصدقونك؟ لماذا لا تأتي بجبريل، بميكائيل، بإسرافيل، بعزرائيل، بهؤلاء الملائكة عليهم صلوات الله؟ هؤلاء لماذا لم تأتي بهم؟ يكونون عونا لك ونصيرا، يصدقونك، يعضدوك، يبين الدعوة. هكذا كما قال تعالى لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. لماذا لم تأتنا بالملائكة ليعاقبونا لأننا لا نصدقك إلى هذه الدرجة؟ لماذا؟ لأنهم قالوا إن كنت من الصادقين في دعواك. قال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. كيف ما كانت القراءة؟ ما ننزل، ما ينزل، ما تنزل الملائكة، كل ذلك بمعنى واحد، إلا بالحق. الملائكة عباء، قوم مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا ينزلون بدعوى منكم، إذا أمرهم الله نزلوا، وإذا نهاه منتهوا. لذلك هؤلاء ينتظرون أمر الله عز وجل ولا يقومون إلا بالوجه الذي قدره الله والذي اقتضته حكمة الله عز وجل. وإنكم ستشاهدون هذه الملائكة عندما يعاقبونكم وعندما يأتي كلام الله عز وجل. والله عز وجل لا يريد الآن أن يستأصلكم، فإن الله سبق في علمه أن من ذريتكم سيخرج ويقول لا إله إلا الله. ولذلك هؤلاء الذراري الذين سبقت عليهم كلمة الحق وكلمة الإيمان، سبحان من يخرج الحي من الميت. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم ويبين أن يجعل الله سبحانه وتعالى وأن يخلق الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. لم يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستئصال، لم يدعو عليهم بالهلاك، لم يدعو عليهم، إنما كان يدعوهم إلى الإيمان، ولكنهم مع ذلك ينكرون بعثته وينكرون رسالته وهم يقولون عنه الصادق الأمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عندما قالوا إن هذا القول الذي يقوله قول المجانين، قال تعالى إنا، هذه الكلمة الدالة على عظمة الله عز وجل، ثم جاء بضمير الفصل إنا نحن، أيضا الذي يدل على عظمة الله عز وجل، فيرد على إنكارهم ويرد على استهزائهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي نزل هذا القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعله آية له ومعجزة باقية إلى يوم القيامة. وزيادة على ذلك، فإن الله بالنسبة للكتب القديمة استحفظ أصحابها فحرفوها وبدلوها، أما هذا القرآن وإنا له لحافظون، حافظون من التحريف، حافظون من الزيادة، حافظون من النقص، حافظون ببقائه معجزا، حافظون بأنه بيان للبشرية، حافظون بأنه لا يبلى على كثرة الرد، حافظون من طرق التخلل في الدوام، حافظون إليه بأن يطعن فيه أي مطعن، حافظون فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الله تبارك وتعالى أرسل في الأولين أرسل رسلا، ولكن هؤلاء الرسل كذبوا واستهزئ بهم، ولذلك هؤلاء إنما كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم. نبأنا رجالا فيهم، جعلنا فيهم رسلا فيما بينهم، ولكن كما قال وما يأتيهم من رسول، أي رسول إلا كانوا به يستهزئون. لا تغتر يا محمد بهم، لا تحزن على نفسك عندما يقفون في أي موقف، هذه سنة الله عز وجل في خلقه، هكذا يفعل المشركون بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، هكذا كان حال الرسل من قبلك، فاعلم أنك تصبر وأنك تؤجر من عند الله عز وجل، وأن طريق الدعوة طريق شاق وليس بالطريق السهل، يحتاج إلى تحمل، ومع ذلك يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى دعاء لهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. كم صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. كلنا يعرف السلك، والسلك هو إدخال شيء في شيء، كما يدخل الخيط في الإبرة في المخيط، وكما يدخل الرمح في المطعون. إذن الله عز وجل يوجد ذلك في قلوبهم. نعم، فلذلك هؤلاء لا يؤمنون. هؤلاء مع أن الذكر سلك في قلوبهم لكنهم كذبوا به ولم يؤمنوا بالله تبارك، سلك في قلوبهم ولم يؤمنوا بالله عز وجل وكذبوا رسوله. وهكذا كانت سنة الأقوام السابقين الذين كذبوا رسولهم واستأصل الكفر عندهم، فهم لا يؤمنون، لذلك أهلكهم الله عز وجل. وكأن هذا تعريض لأهل مكة، إن لم تؤمنوا بهذا الرسول فإن الله سبحانه وتعالى يهلككم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هؤلاء الذين يقترحون الآية، يقول الله عز وجل لهم لو فتحنا عليهم، أي على هؤلاء الذين يقترحون الآيات على الأنبياء، بابا من السماء وفتحنا لهم طريقا يعرجون فيه ويرون عجائب السماوات طول نهارهم، نعم، ويستوضحون ذلك، أو يرون أن الملائكة تصعد وهم يشاهدونها، ماذا يقولون؟ يقولون لشدة غلوهم وعنادهم وتشكيكهم في الحق إنما سكرت أبصارنا، يعني إنما أنتم سحرتمونا في هذا الباب الذي فتح، نحن إنما أغلقت هذه الأبصار، سدت هذه الأبصار، سحرنا محمد بهذه الآيات. إذن كيف ما كانت النتيجة سيحولون الأمر إلى عدم الاستجابة إلى الإيمان، دليل على أنهم بتوا الكفر وبتوا العناد وعدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقولون إن كل شيء خيل إلينا، إنما هو نوع من السحر، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا شأن الكافرين، وهذا شأن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يثبتنا على الإيمان، وأن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا لما تحب وترضى، واجمع كلمتنا على الهدى والتقوى، وألف بين قلوبنا، واختم لنا بخاتمة الحسنى يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.